السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. لازم أكون مدي العيان فيه قول أبريلان أو أنتيبيركوس، يعني 11 كيلو أنا استيرويد بس، يعني أنا هديه أنتيبيركوس جامد. طب إيه كمان؟ السيروس للبرينز، يعني واحد جاله تي بي بريكاربايتس، أو واحد جاله مثلا على الفيجنات تي بي منجايتس، كان من جيتا فايبروز بريكاردي، كان أقول ستريك بريكاربايتس فايبروز في المستوى. أو لو تي بي طلب التدريب بقى العين عنده ايه؟ أليزون، يبقى أديله ريبليسمنت ثيرابي ستيرويد. ده هو اللي بيقول لك يعني هو الهايبر سنسيتيفيتي، يعني او تي بي، يعني هو ده الدكتور في الدكتور حصل الدكتور في الدكتور. أيضا في أنت بس جدي أو اي ان اتش والكابتسين لمدة قد ايه؟ كام؟ شهور 3 شهور. طيب مش لازم الباقي. طب مين بقى اللي بيعملوا بروفيلاكس؟ بص الكونتاكت صح، بس انهي كونتاكت؟ بص اهم كونتاكت اللي بيعملوا بروفيلاكس. طب اسالك سؤال بقى، مين اهم شخص امسك الرأي نمرة 2، بص بقول لك ايه الرأي نمرة 2، اي مريض ترانس بلانت ده راجل بريشر كان كونتاكت مع مريض انا ماليش دعوه، انا هديله انتيبيركوس هعمل ان هو كيس مش بروفلاكسس كده. يبقى انتوا عند عيان كنت رايح الكلام ده وصرفت رحت معاه فين؟ قلت لنا انا راجل بالكبار وقعد يضحك وش وبعدين تعالوا في المستشفى اهو كله طلع مضاره بيتك. طب وبعدين قول اي ان اتش اللي كان بيسيب مده 25 سنه البي سي جي فاكسين كلنا عارفين ايه البي سي جي ده؟ البي سي جي فاكسين هو الاسترالي هدي شهرين اي ام اتش وتنس زائد الله استسلم زائد الله استسلم بعدين سبع اشهر اي ام اتش وتنس مش فاهمين معنى يعني هدي اول شهرين اي ام اتش وتنس زادين اضيف عليه زادين عشان يكون الخطر عليه او محترم ثم سبع اشهر اي ام اتش وتنس 6 months therapy IMH vaccine virus in a month أو شهرين كل أساس لكن الله أكبر لكن الله أكبر يعني تحس إن هي 6 months therapy هو 5 months therapy أو شهرين طينا أساسي virus in a month مع IMH في 12 months therapy أو 18 months therapy في نوع اسمه كويس ميكي عالم عن كويس ميكي طب أعلم كويس هو الانتي بلد مين الخلايا ده مين الغالي اللي سعره الغالي هو الفاكسين كمسين أصدقاء ده وكأن مشتوري مع سعيدة وكتنيات يعني تلاقي العلبة تلاقي لحد ما معرفش بس هي غالية إيه مش تمن العلبة غالية مثلا مثلا زي العلبة مثلا زي حاجة 20 جنيه فقط أكيد يعني في مثلا أربع فيها خلاص كتير زي واحد كتير زي مع البراج عنده دي دي خلاص مع الطبيب دي دي دي الأدوات لا نفس البلاد ممكن يقول دي دي ده زمع ثم معدوم عارف أجيب منين فاحنا في عندنا دواء كويس ليكي ده بقى عبارة عن إيه دكتور المريض بياخد جرعتين في الاسبوع بياخد دوز تو دوزز بير ويك يعني مثلا ياخد حد واربع مثلا يوم الحد يفرق اي ان اتش وحط ستريبت ماس واربع اي ان اتش دوز بس انت من الطريقه دي ايه الميزه بتاعتها هي رخيصه وتقدر تعالج بيها امم امم يعني فيكم ناس بقى عروسه في ناس كده تبقى عشرة تبقى دي دي احنا عرفنا انت باينة بقى كل شيء مش عارف كده يعني الناس بيشتغلوا بحته قريبه يقول لك صار الشتان والنظام الحته اللي هي بيطلعوا قواعد الطبيه بقى بره مصر هي في الدراسه الدوليه ده مثلا ده في بلاد العالم كله في بلاد فيها قواعد صح البلاد طبعا بتبقى عايزه معلومات عايزه مثلا بطاطين في بقى شويه قواعد كده تحت شويه بيقول لك مريض الليفر لو عشان الست الحامل ما تاخدش ستريبتومايسين اللي هو بيعدل الطفل اللي الفيروس دينامايك ما تاخدش ستريبتومايسين اللي بدي ما ياخدش الفيروسين خالص ياخد اي ان اتش اي ان اتش يديله مش 300 يديله 200 الكرونيك رينال فيلير عالجه زي الناس العاديين لان الادويه بتاعت الكيمي مالهاش دعوه بالكيمي خالص. في بقى حاجه مهمه جدا يا دكتور، في حاجه اسمها ثيرابيوتك تيست. انت طبعا فاكر ان التشخيص الكيمي سهل كده يعني ساعات ايه وخلي اسد يخش ياخد حاجه كده مرفوض كمان جديده ده عنده ايه ده يا ابني؟ هو انا دكتور عملنا وسويت ده مش عارفين. طب يكون في ايه؟ عملنا له والله دي انفستيجيشن الكي دي نيجاتيف. بقول لك ايه وانت عنده في ايه؟ انا بقول لك كده. طب بص يديله ثيرابيوتك تيست اي اتش ال 50 كده يديله علاج كده ثيرابيوتك تيست اللي هو تحت اسبوعين يحسن شوف الكي دي يكمل بقى اسمه ثيرابيوتك تيست. في ناس ياخدوا علاج الكي دي بقى مفيش فايده. طب الكي دي مفيش فايده يبقى جدع عنده اهتمام كبير. اما هو مانتن كلاين اوسخ مريض في السكتات. الاسكيزوفرينيا جرحه منه. مغرق كل شوية شغلان كل المشكلة يجب الأرض ويلحق المحل أموه الزلم كفيه في برضو رولز لا تقرر مصير المريض يعني عشان ايه ليه البنت دي كل شويه يقوم عليها وتترمي كده وتتشنج طب يا جماعه ما اتجوزوش لا ما بيتجوزوا ولا طه طه يعني زي حاول كان المريض ساعده وحاول الغيبة وصله الى حاله نفسيه مرضيه ويقرر بقى صح لا ايه محتاج ناس تكلمه وتعالج هو وياخد نص دواء الاتكال مثلا العجين ده شباب ناس كده تعال بقى يهمني في بعض الطرق العلاجيه في حاجه اسمها الرياكشن مكتوب الرياكشن دي طريقه قديمه جدا بس صار لسه بيعملوها عندنا ازاي الرياكشن ده بيمشي بسبب العين هو العين ده بيستني في مشكله العين عنده كونفليكت وعنده معاناه وصراع في حاجه في مشكله هم يدوا زي باربيتوريت كده أو يجيله مواد محددة تخليه ينام نص نوم كده زي ما يكون واحد فاهم من بينك وبعد يقعد يتكلموا معاه يخر بقى عنده كله زي ما هو كده ده الرياكشن قال يعني انا بعمله زي شبه كده حاله ما بين النوم واليقظه ويفضل ينام على ذلك في برضه حاجه اسمها الاكسبرتيكاليك الكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكتريكت معقول. انت بتعمل كهرباء وتقول ليه انك بتساعد لازم كده. هقول لك ازاي. بص يا البنت جاي عندها شايل بقى في ايه؟ في الليل. الليل مش نور ايه؟ فقال انت بقى بتعمل حاجه اسمها مشيش في حال. اصل حضرتك بقى في الليل كويسه. وبعدين اصل هو في الفكره ان الاشارات العصبيه اللي هي من فوق مش واصله للدراع كويس. فانا هحط الجهاز تحت الدراع وهعمل تنبيه للاعصاب بتاعت الدراع على طول يوم شهر او يتحرك. وحاضر تعمل كده. Thank you. فده جدول يتابع بين الاثنين يمكن التعيين اكثر من في مثلا الانجليش هيستوريكال انجليشيا والانجليشيا الحقيقيه. الانجليشيا لما ندرس من وقتها بقى ايه تون باور ريفلكس ديستريبيوشن مش عارف ايه الكلام ده موجود في الانجليشيا الفرنسيه والتاني مثلا في كوما هيستوريكال كوما ووصلت لحته كوما طبعا الهستيريكا الكوما نفس الكلام برضو زي الفيل يعني برضو عايز اقول يمس والعين نفسه ووقت اخره انما ايدي الهايبوغليسيميا طبعا في هستيريكا معين من عين مربيتك عين الانسولين العين عنده سيفير ماركت سويتنج وكولدنس ويستفيد فقط من التفكير في الام الارضي الناس كله. في مثلا اللي هي الامنيزيا في الامنيزيا في سيريا كان عامل زي قلت لك الراجل اللي كان سايق العربيه وضربه علقه قلت لك الراجل ده ايه نسي العلقه اللي خدها بس دي اسمها سيركمسكرايب او باتشي امنيزيا يعني ينسى الاشياء اللي هي تشينفول بالنسبه للاشياء اللي هي من الاعداد. لكن في ناس عندهم امنيزيا يعني حقيقيه زي بقى اورجانيك امنيزيا مسؤولين في ناس مالينجا كذلك ممكن انا اقول لك ايه يعني اعمل لك كده مع خطط الذاكره ازاي وانا بتكلم مصاب يعني عامل فيها مثلا عظيم مثلا مصبو ديفرنشيال هاد هيستوريكال هاد مالينجا هاد حاجه اورجانيك فالكلام ده كله يعني كلام مهم جدا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.